لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الباب 23 في استيفاء شبه النفاة للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها. وده باب طويل وصعب وربنا يعين عليه، عشان شبههم كلها عبارة عن ايه؟ علم كلام وفلسفة. قالت النفاة: قد أجلبتم علينا بما استطعتم من خيل الأدلة ورجلها، فاسمعوا الآن ما يبطله ثم أجيبوا عنه إن أمكنكم الجواب. فنقول ما قاله أفضل متأخريهم محمد بن عمر الرازي، صاحب تفسير الرازي المشهور، وهو أحد ثلاثة نشروا عقائد يعني الفلاسفة جزئيا من خلال علم الكلام، وخالفوا أهل السنة من طريق منهم على طريقة السلف. أحد ثلاثة اللي هو الرازي والجويني وابن رشد، أو بعضهم يقول الغزالي، والغزالي أصلا محسوب على الجويني. يقول: كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة أو لدفع مفسدة، فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى من عدم تحصيلها، كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل ذلك، ومن كان كذلك كان ناقصا بذاته مستكملا بغيره، وهو في حق الله محال، وإن كان تحصيلها وعدمها بالنسبة إليه سواء، فمع ذلك لا يحصل الرجحان فامتنع تحصيلها، امتنع تحصيل المصلحة. يبقى فيش حاجة اسمها مصلحة، لأنه هيستفيد. إيه اللي خلاك أنه هيستفيد كمالا؟ كماله في إثبات في وجود هذه المصالح، لا لكونه هو يستفيد شيئا كان ناقصا عنه، ولكن هو سبحانه وتعالى جعل ذلك للخلق. ثم هو يحب أشياء وهذا الحب ليس نقصا، ويكره أشياء وهذا الكره ليس نقصا، بل إنما يكرهها لما فيها من الشر والسوء والفساد الذي ليس إليه. ثم أورد سؤالا وهو: لا يقال حصولها ولا حصولها بالنسبة إليه وإن كان على التساوي، إلا أن حصولها للعبد لحسين لعينين الرد ده. فبيقول: لا يقال إلا أن حصولها للعبد أولى من عدم حصولها، فلأجل هذه الأولوية العائدة إلى العبد يرجح الله سبحانه الوجود على العدم. ثم أجاب بأن نقول تحصيل تلك المصلحة وعدم تحصيلها له إما أن يكون متساويين بالنسبة إلى الله أو لا يستويان، وحينئذ يعود التقسيم المذكور. فمين حاجة؟ ماشي، ولا له لازمة نقعد ندوخ فيها. قال المثبتون الجواب عن هذه الشبهة، هو يقول إن ربنا سبحانه وتعالى في الأشياء التي بتقولوا عليه إنه جعلها لإيه؟ لحكم ومصالح، مش كده؟ بيقول: طب لو ما اتحصلتش الحكم والمصالح دي، الحاجات اللي عملها دي، لا مش هو سواء في كماله انها توجدت وما توجدتش؟ عايز يقول اذن لا معنى لوجودها، لان هي وعدمها سواء بالنسبة الى الله. يبقى اذن هو لا يريد شيئا لشيء. قال المثبتون الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أحدها أن قولك إن كل من فعل لغرض يكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره، ما تعني بقولك إنه يكون ناقصا بذاته؟ أتعني به أن يكون عادما لشيء من الكمال الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد، أم تعني به أن يكون عادما لما ليس كمالا قبل وجوده؟ أم تعني به معنى ثالثا؟ فإن عنيت الأول فالدعوة باطلة، يعني فالدعوة باطلة، فإنه لا يلزم من فعله لغرض حصوله أولى من عدمه أن يكون عادما لشيء من الكمال الواجب قبل حدوث المراد، فإنه يمتنع أن يكون كمالا قبل حصوله. يعني بنقول أنه يفعل شيئا لغرض، يفعل شيئا لحكمة، وليس أن وجود هذا الشيء يكمله في يعني عن شيء كان ناقصا. لا، هذا الكلام باطل. لا يلزم من أنه يفعل لغرض أن يكون قبل حصول هذا ناقصا. نعم. وإن عنيت الثاني اللي هو بيقول أن يكون عادما لما ليس كمالا قبل وجوده، أم تعني أن يكون عادما لما ليس كمالا قبل وجود هذا الشيء؟ يقول لم يكن عدمه نقصا. يعني لو نقول ان ما الشيء الذي يكون ناقصا ليس كمالا، الشيء اللي هيحصل ده ليس كمالا، وبالتالي فهو ليس فاقدا لشيء من الكمال، فقد هذا الشيء لا يكون نقصا. إن الغرض أنه لا يقول فإن الغرض أنه ليس كمالا قبل وجوده، وما ليس بكمال في وقت لا يكون عدمه نقصا فيه. يعني لو قلنا وجود الجنة والنار كثواب وعقاب على أعمال العباد قبل أن يخلقهم، عدم وجود الجنة والنار كان نقصا؟ لم يكن نقصا، ماشي كده، ولكن خلقهما لحكمة متعلقة بكمال، وهو ظهور آثار عدله ورحمته وعزته ورحمته. وهذا الأمر يحصل من خلال مجازاة العباد على أعمالهم ليظهر العدل. فكون هذا الأمر يوجد لحكمة لا يعني أنه كان نقصا في الصفة، أو لا يكون أن عدم ولود الجنة والنار كان نقصا في حقه عز وجل قبل أن يخلقها. وكل ضربت مثلا، مش عايزين أمثلة؟ يعني الإنسان، وجود الإنسان، أنت في الحقيقة يعني أنت يلزمك تنكر وجود الإنسان؟ ملوش لازمة، ما لأنه هو لما تيجي تطبق الكلام اللي بيقوله ده، ما وجوده وعدمه سواء. صح، في الحكمة في الكمال صحيح، ولكنه خلقه ليه؟ لحكمة أيضا، لأن نقص غياب هذا الشيء اللي هيحصل زي بالضبط كده، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضرون. العباد ما عبدوش ربنا، الحكمة الشرعية أن يوجد خلق يعبدون الله، ما توجدتش العبادة. هذا ليس نقصا في حق الله سبحانه وتعالى، ولكنه أوجدهم لحكمة. ما فيش منافاة بين أن يكون أوجدهم لحكمة وبين أنه قبل أن يخلقهم وقبل أن يوجدهم وقبل أن يفعل كان ناقصا. لا ليس صحيحا، لأن الشيء المعدوم ليس عدمه نقصا. يقول فما كان قبل ولوده عدمه أولى من ولوده، وبعد ولوده ولوده أولى من عدمه. لم يكن عدمه قبل ولوده نقصا، ولا ولوده بعد عدمه نقصا، بل الكمال عدمه قبل وقت ولوده وولوده وقت ولوده. وإذا كان كذلك فالحكم المطلوبة والغايات من هذا النوع ولودها وقت ولودها هو الكمال، وعدمها حينئذ النقص، وعدمها وقت عدمها كمال، وولودها حينئذ النقص. وعلى هذا فالنافي هو الذي نسب النقص إلى الله للمثبت، وإن عنيت به أمرا ثالثا فلا بد من بيانه حتى ننظر فيه. الجواب الثاني أن قولك يلزم أن يكون ناقصا بذاته مستكملا بغيره، أتعني أن الحكمة التي يجب وجودها إنما حصلت له من شيء خارج عنه، أم تعني به أن تلك الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها؟ فإن عنيت الأول فهو باطل، فإنه لا رب غيره ولا خالق سواه، يعني هو سبحانه وتعالى الذي أوجد الوجود كله سواه سبحانه وتعالى، فيستحيل أن تكون الحكمة شيء من غيره سبحانه وتعالى، لأنه الذي أوجد العالم، فكل شيء من المصالح والحكم هو الذي أوجده، وكل خير أو شر فالله عز وجل هو الذي خلقه، لم يستفد سبحانه من غيره كمالا بوجه من الوجوه، بل العالم كله إنما استفاد الكمال الذي فيه منه سبحانه، وهو لم يستفد كماله وهو لم يستفد كماله من غيره كما لم يستفد وجوده من غيره. وإن عنيت الثاني أن تلك الحكمة نفسها غير له، لا، هي الحكمة ليست غيرا، بل الحكمة قائمة به عز وجل، صفة من صفاته، والغيرية دي غيرية في الذهن فقط، أما في الخارج فالحقيقة واحدة، ذات لها صفات. يقول وإن عنيت الثاني فتلك الحكمة صفته سبحانه، وصفاته ليست غيرا له، فإن حكمته قائمة به، وهو الحكيم الذي له الحكمة، كما أنه العليم الذي له العلم، والسميع الذي له السمع، والبصير الذي له البصر، فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغير منفصل عنه، كما أن كماله سبحانه بصفاته وهو لم يستفدها من غيره، كماله بصفاته اللي انت أثبتها، الأشاعرة أثبتوها، وهذه الصفات نفس الكلام اللي هتقول ده، هو اللي هو السؤال بتاعه، لوجودها حصولها ولا حصولها، ده لابد أن يكون سواء من جهة أن الخلق لم يفيد الرب عز وجل كمالا، وصفاته التي هي كمال سبحانه وتعالى لم يستفدها من غيره، يعني يقول الخالق سبحانه وتعالى صفة الخالقية هل استفادها من الخلق حتى تكون له صفة؟ عشان كده السلف كانوا يقولوا ايه، انه خالق قبل ان يخلق المخلوقين. الجواب الثالث انه سبحانه اذا كان انما يفعل لاجل امر هو احب اليه من عدمه، كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبه وفعل لاجله، وهذه غاية الكمال، وعدمه هو النقص، فإن من كان قادرا على تحصيل ما يحبه وفعله في الوقت الذي يحب على الوجه الذي يحب فهو الكامل حقا، لا من لا محبوب له أو له محبوب لا يقدر على فعله. عزيون أن سبب الأزمة عند الأشاعرة إنكار صفة المحبة، أن الله يحب شيئا، أشياء، مخلوقات، يحب أن يفعل أشياء في وقت معين، فما أن يفعله في وقت حبه له هو الكمال، وهذا ليس فيه نقص على الإطلاق. الجواب الرابع أن يقال أنت ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي النقص عن الله دليل عقلي، واتبعت في ذلك الجويني وغيره، وقلتم إنما ينفى النقص عنه عن عز وجل بالسمع وهو الإجماع، فلم تنفوه عن الله عز وجل بالعقول ولا بنص منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المنقول عن الرسول أخبار آحاد، والأدلة القرآنية لا نقلية لا تتضمن قطعيات، معظمها لا تتضمن قطعيات أو كلها لا تتضمن قطعيات، فلم يثبت عقلا نفي النقص عن الله. يقول بل بما ذكرتموه من الإجماع. الإجماع ده جاي منين؟ ما المفروض يكون جاي عن الرسول. وحينئذ فإنما ينفى بالإجماع من عقد الإجماع على نفيه. والفعل بحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه، فلم تجمع الأمة على انتفاء التعليل لأفعال الله. فإذا سميت أنت ذلك نقصا لم تكن هذه التسمية موجبة لانعقاد الإجماع على نفيها. فإن قلت أهل الإجماع أجمعوا على نفي النقص وهذا نقص، قيل نعم الأمة مجمعة على ذلك على نفي النقص، ولكن الشأن في هذا الوصف المعين اللي هو الحكمة أنه يفعل شيئا لشيء نقص أم لا، أهو نقص فيكون قد أجمعت على نفيه؟ فهذا أول مسألة، والقائلون بإثباته ليس هو عندهم نقصا بل هو عين الكمال ونفيه عين النقص. وحينئذ فنقول في الجواب الخامس إن إثبات الحكمة كمال كما تقدم تقريره، ونفيه نقص. والأمة مجمعة على انتفاء النقص عن الله، بل العلم بانتفاء النقص عنه تعالى من أجل العلوم الضرورية المستقرة في فطر الخلق، أدلة عقلية ضرورية أن الذي أتقن كل شيء فهو المنزه عن كل نقص، وأدلة العقلية دي متضمنة في الأدلة النقلية. يقول فلو كانت أفعاله معطلة عن الحكم والغايات المحمودة لزم النقص وهو محال، ولزوم النقص من انتفاء الحكم أظهر في العقول والفطر والعلوم الضرورية والنظرية من لزوم النقص من إثبات ذلك. وحينئذ فنقول في الجواب السادس النقص إما أن يكون جائزا أو ممتنعا، فإن كان جائزا بطل دليلك، وإن كان ممتنعا بطل دليلك أيضا، فبطل الدليل على التقديرين. الجواب السابع أن النقص منتف عن الله عز وجل عقلا كما هو منتف عنه سمعا، والعقل والنقل يوجب اتصافه بصفات الكمال، والنقص هو ما يضاد صفات الكمال. فالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات كمال وأضدادها نقص، فواجب تنزيهه عنها لمنافاتها لكماله. وأما حصول ما يحبه الرب تعالى في الوقت الذي يحبه فإنما يكون كمالا إذا حصل على الوجه الذي يحبه، فعدمه قبل ذلك ليس نقصا إذ كان لا يحب وجوده قبل ذلك. وعلى فكرة نفس الحدة دي تصلح لإيه؟ أن يستعمل في الإرادة، أوجده حين أراد وجوده، ونقصه قبل ذلك عدمه قبل ذلك ليس نقصا لأنه لم يكن يريد إيه؟ وجوده. العالم قبل وجوده كان عدما، هل عدم وجود العالم عدم وجوده كان نقصا في حق الله؟ لا، لأنه كان لا يريد وجوده في ذلك الوقت. لذلك في قضية المحبة نفس الأمر، أنه يحب أن يوجد على الصفة التي يحب أن توجد أن يوجد عليها وفي الوقت الذي يحب أن يوجد فيه. الجواب الثامن أن يقال الكمال الذي يستحقه سبحانه وتعالى هو الكمال الممكن أو الممتنع. الأول مسلم كمال ممكن يعني، والثاني باطل قطعا بل هو كمال واجب. فلما قلت إن ولود الحادث في غير وقته الذي ولد فيه ممكن، بل ولود الحادث في الأزل ممتنع، فعدمه لا يكون نقصا. والله العظيم جناية جناية على علم العقيدة أن يلجأ إلى علم الكلام في إثباتها. الجواب التاسع أن عدم الممتنع لا يكون كمالا، فإن الممتنع ليس بشيء في الخارج، وما ليس بشيء لا يكون عدمه نقصا، فإنه إن كان في المقدور ما لا يحدث إلا شيئا بعد شيء كان وجوده في الأزل ممتنعا فلا يكون عدمه نقصا، وإنما يكون الكلام الكمال وجوده حين يمكن وجوده. الجواب العاشر أن يقال لا ريب أنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدثا لها كالحوادث المشهودة، يعني أنه خلق بعد أن لم يكن الخلق مولودا، حتى إن القائلين بكون الفلك قديما عن علة موجبة يقرون بذلك ويقولون إنه يحدث الحوادث بواسطته لو الفلك، وحينئذ فنقول هذا الإحداث. طبعا كلام ده ارجع للأولاني، حينئذ يعني الأولاني إنه تعالى أحدث أشياء بعد أن لم يكن محدثا لها، فنقول هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمال وإما أن لا يكون، فإن كان صفة كمال فقد كان فاقدا لها قبل ذلك، نعوذ بالله، لا لأنما أوجدها بمشيئته في الوقت الذي أراد. يقول فقد كان، وإن لم يكن صفة كمال فقد اتصف بالنقص. فإن قلت نحن نقول بأنه ليس صفة كمال ولا نقص، قيل فهلا قلتم ذلك في التعليل، وجود الشيء المعلل قبل وجوده ليس كمالا ولا نقصا. أقول ده على سبيل الإلزام، بل الصحيح أنه كان في كأنه كان قبل وجوده عدم إحداث الله له صفة كمال، وبعد أن أحدثه الله إحداث الله له صفة كمال. وأيضا فهذا محال في حق الرب تعالى، فإن كل ما يفعله يستحق عليه الحمد، وكل ما يقوم به من صفاته فهو صفة كمال وضده نقص. وقد ينازع النظار في الفاعلية هل هي صفة كمال أم لا، وجمهور المسلمين من جميع الفرق يقولون هي صفة كمال فعال لما يريد. وقال الطائفة ليست صفة كمال ولا نقص، وهو قول أكثر الأشعرية، فإذا التزم له هذا القول قيل له الجواب من وجهين: أحدهما أنه من المعلوم بصريح العقل أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق، كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار على من سوى بين الأمرين، يعلم أن أحدهما أكمل من الآخر قطعا، ولا ريب أن تفضيل من يخلق على من لا يخلق في الفطر والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم، ومن يقدر على من لا يقدر، ومن يسمع ويبصر على من ليس كذلك. ولما كان هذا مستقرا في فطر بني آدم جعله الله تعالى من أدلة توحيده وحججه على عباده. قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فمن سوى بين صفة الخالقية إحداث الخلق بعد عدمهم، من سوى بين صفة الخالقية وعدمها فلم يجعل وجودها كمالا ولا عدمها نقصا، فقد أبطل حجج الله وأدلة توحيده وسوى بين ما جعل الله بينهما أعظم التفاوت. كفاية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.